فدخلت كل روح في جسدها وقاموا أحياء لله رب العالمين. ومن حكمة الله تعالى في المطر أنه ينزله بقدر معلوم وبحد محدود، فلو بسطه دائما لانشغل الناس بمتاع الدنيا وملذاتها عن الإيمان والعمل الصالح، ولو منعه أبدا لهلكوا، كما قال جل وعلا: ولو بسط الله الرزق لعباده لبغوا في الأرض ولكن ينزل بقدر ما يشاء إنه بعباده خبير بصير. ومن حكمة الله جل وعلا أنه يحبس المطر بسبب الذنوب ليتوبوا ويستغفروا ويتضرعوا، فيزداد العباد بذلك إيمانا، فإذا صدقوا في تضرعهم سقاهم الغيث بعدما يئسوا وقنطوا، كما قال جل وعلا: وهو الذي ينزل الغيث من بعد ما قنطوا وينشر رحمته وهو الولي الحميد. وقال جل وعلا: الله الذي يرسل الرياح فتثير سحابا فيبسطه في السماء كيف يشاء ويجعله كسفا فترى الودق يخرج من خلاله فإذا أصاب به من يشاء من عباده إذا هم يستبشرون، وإن كانوا من قبل أن ينزل عليهم من قبله لمبلسين. فانظر إلى آثار رحمة الله كيف يحيي الأرض بعد موتها، إن ذلك لمحيي الموتى وهو على كل شيء قدير. ومن حكمته سبحانه في المطر أنه يسلك جزءاً كبيراً منه في داخل الأرض في داخلها بمقدار، حتى إذا أرادوا الوصول إليه وصلوا إليه بحفر الآبار ونحوها، كما قال جل وعلا: وأرسلنا الرياح لواقح فأنزلنا من السماء ماءً فأسقيناكموه وما أنتم له بخازنين، يعني أن الله هو الذي يخزنه في باطن الأرض. وقال جل وعلا: ألم تر أن الله أنزل من السماء ماء فسلكه ينابيع في الأرض ثم يخرج به زرعا مختلفا ألوانه ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يجعله حطاما إن في ذلك لذكرى لأولي الألباب، جعلني الله وإياكم منهم. ومن كمال قدرة الله سبحانه أن الغيث وإن كان حياة ورحمة إلا أن الله جل وعلا قد يسلطه على من يشاء من عباده فيجعله هدماً وغرقاً ودماراً وهلاكاً وتمحيصاً وابتلاءاً. ومن قدرته جل وعلا أنه قد ينزل المطر ثم لا يبارك للناس فيه، فلا ينبت لهم شجرة ولا يخرج لهم به ثمرة ولا ينتفع به الناس ولا دوابهم. وفي ذلك يقول صلوات الله وسلامه عليه: ليست السنة، يعني ليس القحط، ليست السنة بأن لا تمطروا، ولكن السنة أن تمطروا وتمطروا ولا تنبت الأرض شيئا، رواه مسلم. فنسأل الله جل وعلا أن يغيث قلوبنا بالإيمان وبالنافع من العلم والعرفان، وأن يبارك لنا في الغيث الذي عم أرجاء البلاد، وأن ينفع به الحاضر والباد، إنه سميع مجيب الدعاء. أقول هذا القول وأستغفر الله لي ولكم من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فاتقوا الله عباد الله واشكروه على نعمه وآلائه. ومن شكر الله جل وعلا على نعمة الغيث أن يُنسب إلى فضل الله ونعمته ورحمته، ولا يُنسب إلى النجوم والأنواء. ومن شكر الله عز وجل على هذه النعمة اجتناب المعاصي والمخالفات الشرعية التي يقع فيها بعض الناس عند نزول الأمطار، ومنها المجاهرة بالسفور والتبرج وبآلات المعازف في الحدائق والمتنزهات والبراري حين يخرج الناس للتنزه والفرجة، ومنها تضييع الصلوات حتى يخرج وقتها، أو ترك الصلاة مع الجماعة انشغالاً باللهو واللعب عند نزول الغيث وتحسن الأجواء. ومن المخالفات أيضاً الجمع بين الصلاتين بدون مسوغ شرعي كما يحصل من بعض الناس، من الجمع من غير وجود مطر، وإنما يجمعون لرؤية غيم أو لمطر سابق قد انتهى وليس له وحل وليس له طين. ومن المخالفات ما يفعله بعض السفهاء من المغامرة بأنفسهم أو بأنفسهم وأطفالهم ونسائهم، وذلك بالدخول إلى الأودية وقت جريان السيول فيقتلون أنفسهم ويقتلون من معهم والعياذ بالله. وربما أدت تلك المغامرة إلى وفاة عدد من أهل الشهامة والنجدة ممن يهبون لإنقاذهم. ومن المخالفات أيضا تعمد إتلاف مساحات واسعة من المسطحات الخضراء الطبيعية التي تنبت بعد الأمطار، وذلك بممارسة التفحيط عليها. ومنها تلويث المتنزهات ببقايا الطعام والشراب والأوساخ وقضاء الحاجة في أماكن الظل والجلوس مما يفسدها على من يأتي بعدهم. ومن المحاذير الخطيرة استغلال بعض الناس نزول الأمطار لسب ولاة الأمر والتحريض عليهم وزرع الضغينة والحقد في قلوب الرعية على ولاة أمرها وجحد كل ما تقدمه الدولة من الخدمات بسبب حوادث عرضية لا تسلم منها بعض الدول المتقدمة التي تصب عليها الأمطار كل يوم. فاحذروهم واحذروا مآربهم في زرع الفتنة. عباد الله، اشكروا الله على نعمته وعلى آلائه، ولا تعبروا عن فرحكم بنعمة الله عز وجل عليكم بمعصيته، فإن المعاصي تفسد الأرض بعد إصلاحها وتسلب النعم بعد حلولها. اللهم آمنا في دورنا وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا. اللهم وفق إمامنا وولي عهده بتوفيقك وأيدهم بتأييدك. اللهم ارزقهم البطانة الصالحة الناصحة التي تدلهم على الخير وتعينهم عليه برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أصلح أحوال المسلمين في كل مكان. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.